الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. هذا يقول: ذكرت في درس البارحة قول ابن عباس إن كل سلطان في القرآن بمعنى الحجة أو العلم، فكيف الجمع بين هذا وقوله تعالى في حال الكافر: هلك عني سلطانية؟ هذا لا يدخل في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس قال كل سلطان في الحجة، أو في كل سلطان في الحجة فهو العلم. فمجيء ذكر السلطان في القرآن في مقام في هذا السياق المراد به العلم. أما قول الكافر هلك عني سلطانية، أي ما كان عندي من السلطان هلك ولم يبقى ولم أجد منه شيئا، هلك عني سلطانية. هذا يقول: إذا احتاج العبد إلى العلم وطلب الرزق أيهما يقدم؟ في الحديث الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، قدم العلم، قدم العلم. فالعلم مقدم، وخاصة ضروريات الدين، وخاصة ضروريات الدين. فيجتهد العلم، يجتهد في طلب العلم وطلب الرزق، والأولوية في طلب العلم، ولا سيما في ضروريات الدين وفرائض الإسلام وواجباته. هذا يقول: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن من لم يتفقه في الدين أو غير متفقه في الدين أن الله ما أراد به خيرا؟ نعم، يفهم من هذا الحديث هذا المعنى، أي لم يرد الله به خيرا في هذا الباب العظيم الذي هو أساس للخيرية. وإلا قد يكون ليس عنده فقه في الدين، أي فقه مفصلا، لكن عنده خير في جانب العبادة أو جانب الصدقة أو جوانب أخرى من الدين، لكن هذا الباب الذي هو أساس في الخيرية لم يرد به خيرا فيه، وإلا لو أراد الله به خيرا فيه لفقهه في دينه. هذا يقول في سؤاله: هل الانشغال بطلب العلم وتحصيله أفضل، أم الجمع بين طلب العلم وتعليمه هو الأفضل؟ هذا بحسب حال الإنسان. إذا كان في أول الطلب يكتفي بالتحصيل وبذل جهده ووقته في تحصيل العلم، وإذا من الله سبحانه وتعالى عليه بقدر طيب من العلم وتمكن في بعض جوانبه يجمع بين الأمرين. وهذا يقول: كيفية الاستفادة من كتب أهل العلم وكيفية الحفظ وتدوين ما يمر بها من فوائد علمية؟ هذا السؤال لعله سيأتي في النظم عند الشيخ رحمه الله جوانب تتعلق بسؤال هذا السائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.